لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ في ذلك الموطن العظيم عندما يفزع الناس ويفر المرء من أبيه، يفر من أخيه، يفر من عشيرته، يفر من كل أحد، وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما حدث عائشة أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا قالت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، قال إن الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. في ذلك الموطن عندما تدنو الشمس من الخلائق ويلجمهم العرق إلجاما وتشيب الولدان وتضع كل ذات حمل حملها في تلك الكروبات، هناك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. أنت قد تحب المرء لماله، قد تحب المرء لنسبه، قد تحب المرء لجماله، قد تحب المرء لأنه يعطيك مالاً ويحسن إليك، أو لأنه أهداك هدية، أو إعجاباً بخطابته وكلامه، وقد تحب المرء لأنك تراه في الصف الأول في المسجد، لأنه يحفظ القرآن، لأنه عالم من علماء المسلمين، لأنه بار بوالديه، لأنه صاحب عبادة وخشية، لأنه صاحب صدقات، لأنه بنى مسجداً لله تقام فيه الصلوات. قد تحب المرء لدنيا وقد تحبه لأمر ديني. إذا أحببته لله لأمر يتعلق بالله، لحفظه لكتاب الله، أو حرصه على الصلاة في بيوت الله، أو حرصه على الصدقة على عباد الله، إذا أحببته لله فهذه أعلى مراتب المحبة. يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. المتحابون في الله يوم القيامة يكونون على منابر من نور. هناك منابر من حجارة، منابر من خشب، منابر من زجاج، هذه منابر من نور يكون عليها المتحابون في الله، يغبطهم على مكانهم، يشتاق أن يكون معهم الأنبياء والشهداء. يكونون على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء. ورجلان تحابا في الله، أحبه في الله، تعرف عليه في مسجد، تعرف عليه في حلقة ذكر، تعرف عليه في مكان صدقات، تعرف عليه في موطن علم، تحابا في الله، أحبه لا لأجل دنيا يصيبها منه وإنما لله. زار رجل أخا له في قرية أخرى، فجعل الله على مدرج أرسل الله على مدرجته ملكا، أرسل الله تعالى ملكا في صورة رجل فوقف على مدرجته. المدرجة مثل مدرج الطائرة، هو الطريق. فوقف له هذا الملك، هذا الرجل في صورة رجل، ثم سأل هذا الرجل الذاهب إلى أخيه الزائر له، قال: إلى أين تذهب؟ قال: أنا أذهب إلى صديقي، إلى أخي فلان. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ هل لك من حاجة إليه؟ أنت ذهبت مثلا لأجل أن يعني حاجة من الحاجات تستدين منه مالا أو تسأله عن شيء أو ترد له نعمة هو أحسن إليك فتريد أن ترد له زيارته، هل لك من نعمة تربها عليه؟ هل لك حاجة إليه؟ قال لا، لا والله، غير أني أحببته في الله، أنا أحبه في الله. فقال له هذا الرجل اللي هو ملك لكن في صورة رجل، قال فإني رسول الله إليك أخبرك أن الله قد أحبك كما أحببته، أن الله قد أحبك كما أحببته. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتجالسين في والمتباذلين في. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله، قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبير عمل غير أني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. يقول أنس والله ما فرحنا بشيء كفرحنا بهذا. يقول أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر، فأرجو أن أكون معهم يوم القيامة. أنت مع من أحببت. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم عليه الصلاة والسلام قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. يعني حتى إن تفرقا وسكن هذا في بلد وهذا في بلد، إلا أنهما لم يتفرقا لمشكلة مالية بينهما ولا لخلاف أسري، ولا إنما فرقتهما ظروف الحياة، فهما اجتمعا على المحبة في الله، ولما تفرقا تفرقا وكل واحد منهما يحب الآخر ويدعو له، وهما يستحقان أن يكون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن جل جلاله. وممن يكونون في ذلك الموطن العظيم في ظل عرش الرحمن رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كان مالك بن دينار يدخل إلى غرفة عنده في البيت يصلي فيها، قال ابن أخته: فأردت أن أسمع شيئا من دعائه فسبقته مرة إليها، فدخل وأطفأ السراج وصار الضوء يأتيه من النافذة من القمر، يعني ضوء خافت. قال: وكبر يصلي. قال: ثم بكى بكى، ثم سمعته يقول في دعائه: اللهم إذا جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبة مالك على النار ويبكي، فحرم شيبة مالك على النار ويبكي. ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال عروة بن الزبير وعبيد بن عمرو قال لعائشة رضي الله عنها: حدثينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، قالت: حتى إذا اضطجع على فراشه ومس جلده جلدي، قال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي. قلت: والله إني أحب قربك وأحب أن تعبد ربك. قالت: فقام صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم كبر يصلي فبكى حتى بل خديه، ثم بكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى سمعت وقع الدمع من لحيته على الحصير. كانوا يصلون على الحصير وهو يصنع من سعف النخل، فإذا نقط عليه الماء أصدر صوتا، ليس كمن يصلي على فراش أو على قماش، إنما على حصير إذا نقط عليه الماء سمع صوته. تقول حتى سمعت دمعه من لحيته على الحصير. فظل يصلي حتى طلع عليه الفجر، فأقبل بلال يؤذنه صلى الله عليه وسلم بالصلاة. فقال له بلال: يا رسول الله، إني رأيتك على حال لم أكن أراك عليها، يعني أنت تبكي يا رسول الله لكن مثل هذا الحال ما رأيتك. فقال عليه الصلاة والسلام: يا بلال، إنه قد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ثم تلا قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي ويبكي، كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله وهو في غرفته وهو في خيمته وهو في سيارته وحده، ذكر الله وهو في أي موطن، فذكر رحمته وذكر عظمه وذكر جلاله وذكر مغفرته وذكر ذنوبه وتقصيره، ذكر تفريطه في الصلوات، ذكر تقصيره مع والديه، ذكر تقصيره مع أولاده، ذكر تقصيره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذكر تقصيره في الطاعة، ذكر معاصيه. كم من ساعة غفل فيها عن طاعة الله، أو أطلق بصره في معصية الله، أو قصر في حقوق الخلق، ذكر الله وحاسب نفسه فخشع القلب ثم فاضت عيناه. هذا يستحق أن يكون يوم القيامة من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الصدقة من أفضل القربات، ذكر الله تعالى الإنفاق سرا وذكر الإنفاق علانية، وبين الله جل وعلا أنه لكرمه وفضله وإحسانه وجوده يخلف على من أنفق، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه. وما من يوم ينشق فجره إلا وينزل ملكان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. النفقة بلا شك فيها كسب لقلوب الناس، فيها قبول في الأرض، فيها محبة في السماء، فيها بركة في المال، فيها بركة في المال، فيها تطهير للمال. إن كان الإنسان ظلم أحدا أو أكل مال أحد أو أخطأ في حساب مع أحد، كلما تصدقت طهر الله تعالى مالك من أي درن، فيها تطهير للمال. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس دائما إلى الصدقة، وبين الله تعالى أن الإنفاق يكون سرا وعلانية. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها، ما أظهرها ليثني عليه الناس أو ليقولوا فلان منفق فلان فعل وفعل، لا، إنما أنفق سرا تقربا إلى الله تعالى. كان هناك رجل رسام ويبيع الرسومات على الناس، يبيع الألواح، اللوح على الناس، يبيع اللوحات. فكان بعض الناس يقول له: تصدق علي، أنا أريد أشتري طعاما لأولادي. فكان لا يفعل ذلك، فكان الناس يسبونه ويذمونه وهو ساكت، وكانوا يمدحون اللحام صاحب اللحم، لأنهم يجيء إليه الفقراء فيعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا بنصف القيمة. فكان يقولون للرسام: لما لا تكون مثل اللحام جزاه الله خير، يتواصل مع الناس ويخفض لهم في القيمة ويعطيهم أحيانا ببلاش، يعطي الفقراء. فكان يسكت. فمات هذا الرسام وذمه الناس ولم يخرج أكثرهم في جنازته. ثم من غد أقبل الفقراء إلى اللحام كما يقبلون دائما، يريدون منه أن يعطيهم ببلاش أو أن يخفض لهم. فقال: لا أفعل والله، أعطوني قيمة ما أعطيكم. قالوا: أنت صار لك الآن سنة وسنتين وثلاث وأنت تعطينا ببلاش. قال: لأن الذي كان يسدد القيمة مات. الذي كان يسدد القيمة، أنا أعطيكم ببلاش فقراء ومساكين وأخفض، وآتي إلى الرسام أقول: ترى اليوم أعطيت من الفقراء مثلا بخمسين درهما فيسددني، غدا أقول: لا اليوم أعطيت بسبعين درهما يسددني، بعدها أقول أعطيت بمئة فيسددني. اللي كان يسدد عنكم في الحقيقة مات. فدعوا الله تعالى لذلك، كان يتصدق ويخفي ولم يقل للناس أنا أعطي وأنا أفعل، إنما كان يخفيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. زين العابدين علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه ورحمه، لما مات رأوا في ظهره أثر حمل، كأنه كان يشتغل حمالا. لما غسلوه فعجبوا، قالوا: ما علمنا أنه اشتغل حمالا، والرجل عنده خدم وعنده من يخدم ويعمل. فلما دفنوه انقطعت الميرة، انقطع الطعام عن بيوت، كان الطعام بيوت فقراء، كان الطعام يصل إليهم في الليل ولا يعلمون من يضعه عند بيوتهم. فعلموا أن علي بن الحسين هو الذي كان يفعل ذلك، يأتي في الليل ويضع الطعام عند بيوتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي: وإن استطعت أن يكون لك خبيئة من عمل صالح فافعل. يروى موقوفا على عبد الله بن الزبير ويروى مرفوعا. إن استطعت أن يكون لك خبيئة من عمل صالح فافعل. ما أجمل أن يتصدق الإنسان ويعمل الصالحات ولا أحد يدري عنه. توفي رجل أعرفه وكان أولاده صغارا، وبدأ الأولاد يكبرون وهناك مال لأبيهم، جعله عند صديق له، وهذا الصديق رجل صالح وتاجر، فكان هذا الصديق ينفق عليهم بقدر الحاجة. فبدأ الأولاد يكبرون، تصل أعمارهم إلى 12 13 14، فبدأوا يقولون لذلك الصديق: أعطنا مال أبينا، نريد نشتري سيارة جديدة، نريد نشتري أجهزة، نريد ننقل إلى بيت جديد. فيقول: إن شاء الله، طيب بعدين، أنتم بيتكم هذا جيد يا ابني، يا ابني ما تحتاجون سيارة جديدة، عندكم سيارة. فيتهمونه بالبخل: أنت تبخل بمال أبينا، أنت مالك حق وأنت مالك فضل. فبدأ يكبر الأولاد ولم يكونوا صالحين ويعبثون بالأموال، فكان يعطيهم بقدر الحاجة، وهم يقولون: أعطنا أموال أبينا نحن كبرنا. ويقول: لا، أنا أعطيكم بقدر الحاجة، لو أعطيتكم المال أكثر لعبثتم به واشتريتم سيارات لا داعي لها وانتقلتم إلى بيت لا داعي له، أنا أحفظ لكم المال. فكان يقولون: أعطنا، ويمتنع. فاشتكوه إلى المحكمة، فاستدعاه القاضي وقال: أنت ليش تمنع عنهم أموالهم؟ نحن نعلم أنك جزاك الله خير مات أبوهم من 10 سنين وأنت اللي تنفق عليهم، لكن الآن خلاص كبروا. قال: يا قاضي، والله هؤلاء لا يحسنون التعامل مع المال، والله سيعبثون به، ولو كان أبوهم حيا لمنعهم. قال القاضي: لا عليك، أعطهم أموالهم. فأخرج دفتر الشيكات وقال: أبوكم ترك عندي 1,000,000 وها هي المليون كاملة لكم، وكل والله ما كنت أنفقه عليكم في هذه العشر سنوات من مالي الخاص، السيارات، الأجهزة، الطعام، الشراب، سداد إيجار البيت، كله من مالي الخاص، ولم ألمس مال أبيكم، تفضلوا هذا المال. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، عندها يستحق أن يكون في عرش الرحمن جل جلاله. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟